سائرون بالحياة إلى الحياة، وهذه نبضاتنا لمعت بها مرايا سحر البيان، فسرت إليك ترانيم روح لتناديك أنت. ربما لامست فيك عزمة مقدام، وربما صافحت منك قلبا تواقا إلى السماء، فكانت هي النبضة. ربما